قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو الدرس 13 في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد ابن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 360 من الهجرة. وهذا الدرس هو في أول مسألة من مسائل عقيدة أهل السنة والجماعة، ألا وهي مسألة القرآن، وقد مهدنا لها في الدرس الماضي وعرفنا ما ينبغي ويجب على المسلم أن يعتقده في كلام الله تعالى عموما وفي القرآن خصوصا، وأن هذه العقيدة في كلام الله عز وجل هي عقيدة الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى المجلد 12، وهو مجلد خاص بهذه المسألة، المجلد 12 في القرآن وأنه كلام الله حقيقة. ففي صفحة 418 ذكر آثارا عن الصحابة في هذه المسألة، قال: فأما الرد على الجهمية القائلين بنفي الصفات وخلق القرآن، ففي كلام التابعين وتابعيهم والأئمة المشاهير من ذلك شيء كثير. قال: وفي مسألة القرآن من ذلك آثار كثيرة جدا، مثل ما روى ابن أبي حاتم وابن شاهين واللالكائي وغيرهم من غير وجه عن علي بن أبي طالب. فهذا صحابي علي بن أبي طالب أنه قيل له يوم صفين: حكمت رجلين، صلى الله عليه وسلم، فقال: ما حكمت إلا القرآن. فهذا عن علي رضي الله عنه. وعن عكرمة قال: كان ابن عباس في جنازة، فلما وضع الميت في لحده قام رجل فقال: اللهم رب القرآن اغفر له. قام رجل فقال: اللهم رب القرآن وإضافة الربوبية إلى الشيء تدل على أنه مخلوق، إلا مثلا في رب العزة، سبحان ربك رب العزة، فرب هنا ليس بمعنى الرب الخالق وإنما بمعنى صاحب، صاحب العزة، فهذا لا يشكل. فهذا الرجل قال اللهم رب القرآن اغفر له، فوثب إليه ابن عباس فقال له ما القرآن منه، وفي رواية القرآن كلام الله وليس بمربوب منه خرج وإليه يعود، فهذا صحابي آخر علي بن عباس. قال وعن عبد الله بن مسعود، وعن عبد الله بن مسعود قال من حلف بالقرآن فعليه بكل آية كفارة، من حلف بالقرآن ولا يحلف بإيش؟ ولا يحلف بمخلوق، ولا يحلف بمخلوق، من حلف بالقرآن فعليه بكل آية كفارة. قال ومن المستفيض عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال أدركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. قال ومشايخ عمرو من لقي عمرو من الصحابة والتابعين، عمرو بن دينار مشايخه من الصحابة والتابعين، وهو يقول أدركت مشايخنا. قال وعن علي بن الحسين زين العابدين وابنه جعفر بن محمد ليس القرآن بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. قال ومثل هذا مأثور عن الحسن البصري وأيوب السختياني وحماد بن أبي سليمان، وذكر جماعة. قال ومن لا يحصى كثرة، ثم قال قال أبو القاسم اللالكائي بعد أن سمى علماء القرون الفاضلة ومن يليهم الذين نقل عنهم في كتابه أن القرآن كلام الله غير مخلوق، قال فهؤلاء 550 نفسا من التابعين وأتباع التابعين والأئمة المرضيين سوى الصحابة، 550 نفس سوى الصحابة على اختلاف الأعصار ومضي السنين والأعوام، وفيهم نحو من 100 إمام ممن أخذ الناس بقولهم وتمذهبوا بمذاهبهم. قال ولو اشتغلت بنقل قول المحدثين لبلغت أسماؤهم ألوفا كثيرة. فإذا هذه يعني مسألة كبقية مسائل أهل السنة والجماعة، لا اختلاف في ذلك، مسائل مجمع عليها، فعقيدة أهل السنة والجماعة مجمع عليها، لا تقبل الخلاف ولا تقبل النقاش. وصلنا إلى أثر صحيح عن حنبل بن إسحاق قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وسأله يعقوب الدورقي عمن قال القرآن مخلوق، فقال من زعم أن علم الله وأسماءه مخلوقة فقد كفر. يقول الله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم أفليس هو القرآن، فمن زعم أن علم الله وأسماءه وصفاته مخلوقة فهو كافر لا يشك في ذلك، لكن وضع على كفره قيود، وهذا مما يتنبه إليه. قال فهو كافر وذكر لنا 3 شروط إذا اعتقد ذلك، هذا واحد، فهذه شروط التكفير. إذا اعتقد ذلك وكان رأيه ومذهبه، هذا الثاني، وكان دينا يتدين به، كان عندنا كافرا. انظر لمسألة تكفير أهل البدع، الفتاوى المجلد 12 484، فقد ذكر شيخ الإسلام هناك يعني ضوابط وشروطا في تكفير أهل البدع، حتى نفهم هذا الكلام على وجهه. عندما نقول الإمام أحمد يكفر من يقول بخلق القرآن، يكفر الجهمية، يكفر كذا، فلا بد من معرفة الضوابط في هذا. فمما ذكره شيخ الإسلام في هذا الموضع فيما يتعلق بتكفير أهل البدع، قال: إذا ظهرت هذه المقدمات في اسم المؤمن والكافر والفاسق الملي وفي حكم الوعد والوعيد والفرق بين المطلق والمعين، يعني مثلا نحن هنا الإمام أحمد يقول من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر، طب إذا أتينا للتطبيق في فتنة خلق القرآن، هل الإمام أحمد كفر المعتزلة وكفر الخليفة؟ نجد الوضع مختلف، فهناك فرق بين المطلق والمعين، هناك فرق بين المطلق والمعين. قال شيخ الإسلام: وما وقع في ذلك من الاضطراب، فمسألة تكفير أهل البدع والأهواء متفرعة على هذا الأصل. قال: ونحن نبدأ بمذهب أئمة السنة فيها قبل التنبيه على الحجة، قبل التنبيه على الحجة، وهذا شيء مهم، أنك تبدأ بقول العالم المحقق الذي تتلمذت عليه وعرفته، ثم بعد ذلك تذكر الحجج. قال: فنقول: المشهور من مذهب الإمام أحمد وعامة أئمة السنة، المشهور من مذهب الإمام أحمد وعامة أئمة السنة تكفير الجهمية، وهم المعطلة لصفات الرحمن، فإن قولهم صريح في مناقضة ما جاءت به الرسل من الكتاب. ولهذا قال عبد الله بن مبارك: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. وقال غير واحد من الأئمة: إنهم أكفر من اليهود والنصارى. ولهذا كفروا من يقول إن القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة وإن الله ليس على العرش وإن الله ليس له علم ولا قدرة ولا رحمة ولا غضب ونحو ذلك من صفات. قال: وأما المرجئة فلا تختلف نصوصه أنه لا يكفرهم. فانظر كيف في تكفير أهل البدع يختلف من جماعة إلى جماعة ومن طائفة إلى طائفة. ثم قال بعد ذلك: وكذلك الشيعة المفضلون لعلي على أبي بكر لا يختلف قوله أنهم لا يكفرون، المفضلة. قال: وإن كانوا يبدعون. قال: وأما القدرية المقرون بالعلم، هناك قدرية ينفون العلم، هؤلاء كفار، تبرى منهم عبد الله بن عمر. قال: وأما القدرية المقرون بالعلم والروافض الذين ليسوا من الغالية والجهمية والخوارج، فيذكر عنه في تكفيرهم روايتان. هذا حقيقة قوله المطلق، فإذا الإمام يكون له قول مطلق وقول إيش؟ وقول معين. يقول: هذا حقيقة قوله المطلق. فعندما نسمع هنا من قال بخلق القرآن فهو كافر، هذا قوله الإيش؟ هذا قوله المطلق، قال هذا حقيقة قوله المطلق، مع أن الغالب عليه التوقف عن تكفير القدرية المقرين بالعلم والخوارج، مع قوله ما أعلم قوما شرا من الخوارج. وهذا هو العالم الذي يتسع صدره لجميع المقامات، فيعطي لكل شيء حقه بلا جور، وإنما هو العدل والإنصاف. هذا هو العالم الذي يتسع صدره لجميع المقامات. الخوارج لا يكفرهم، ويقول ما أعلم قوما شرا من الخوارج. ثم بعد ذلك، وهذا باب نافع أيها الإخوة، قواعد في تكفير أهل البدع، قال يعني عن غلط جماعة في نقلهم لمذهب الإمام أحمد، قال كلما رأوهم قالوا من قال كذا فهو كافر، اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله، هذا خطأ، ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع، ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين. هذا شيء مهم، هذا شيء مهم في موضوع يعني التكفير. فهذه من الفوائد التي استفدناها، القول المطلق والقول ليش والقول المعين. الأثر الذي بعده أثر صحيح عن ابن عيينة قال ما يقول هذه الدويبة، يعني بشرا المريسي الجهم العنيد كما وصفه عثمان بن سعيد، نعم، في كتابه في الرد على بشر المريسي العنيد، فابن عيينة يقول ما يقول هذه الدويبة. فالرجل إذا ثبت أنه من أهل البدع لا مانع من تحقيره وإهانته، ليس لأجل شخصه وإنما لأجل قوله. أيها الإخوة، بعض الناس عندما يعني يتكلم يعني يتشفى، فليس النقد موجها إلى الشخص الله حسيبهم، وإنما النقد يتوجه إلى القول. ولذا قال ما يقول هذه الدويبة، دويبة يعني في قوله لا في شخصه، قال يعني بشرا المريسي، قالوا يا أبا محمد يزعم أن القرآن مخلوق، فقال كذب، قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر، فالخلق خلق الله والأمر القرآن، فهكذا ينبغي عند تفسير القرآن أن نرجع إلى سلفنا. إذا خرج علينا مبتدع ما نقوم إذا وقع في قلبنا آية معينة نرد عليه بها بدون الرجوع إلى السلف، لا، نرجع إلى كلام السلف حتى نكون على بينة، ألا له الخلق والأمر، فالسلف بينوا أن الأمر غير الخلق، الخلق خلق الله والأمر القرآن، فالقرآن ليس مخلوقا لأنه من الأمر لا من الخلق. الذي بعده صحيح عن الإمام أحمد، وسئل عمن قال القرآن مخلوق فقال كافر. الذي بعده عن وكيع صحيح، قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر. الذي بعده أن رجلا سأل أحمد بن حنبل فقال يا أبا عبد الله أصلي خلف من يشرب المسكر، قال لا، قال فأصلي خلف من يقول القرآن مخلوق. هذا سؤال، الجواب جاءك في الأول. فقال له الإمام سبحان الله، أنهاك عن مسلم وتسألني عن كافر؟ أنهاك عن الصلاة خلف مسلم زجرا له ولأمثاله لأنه يشرب المسكر، وتسألني عن كافر. الذي بعده صحيح عن الإمام أحمد، وذكر له رجل أن رجلا قال: إن أسماء الله مخلوقة والقرآن مخلوق. فقال أحمد: كفر بين، كفر بين، يعني لا يشك في ذلك أنه كفر. قلت لأحمد: من قال القرآن مخلوق فهو كافر؟ قال: أقول هو كافر. الذي بعده صحيح عن أبي طالب، وأبو طالب هو أحمد ابن حميد المشكافي من أخص أصحاب الإمام أحمد، قال لي أحمد: يا أبا طالب، ليس شيء أشد عليهم مما أدخلت على من قال القرآن مخلوق. قلت: علم الله مخلوق، فأنت تدخل علي هذه الحجة، فهذا يعني حجة قوية وشديدة عليه. الذي يقول القرآن مخلوق فأدخل عليه هذه الحجة، تقول له: علم الله مخلوق؟ قالوا: لا. قلت: فإن علم الله والقرآن، قال الله تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، من العلم، إنك إذا لمن الظالمين. وقال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. هذا في القرآن في غير موضع صحيح، في البقرة 120 و145 وفي آل عمران 61 وفي الرعد 37. الذي بعده صحيح عن الربيع ابن سليمان المرادي، قال: سمعت الشافعي يقول، وذكر القرآن وما يقول حفص الفرد. حفص الفرد هذا كان من المتكلمة، والذي قال فيهم الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في الأسواق، ويقال هذا جزاء من حاد عن الكتاب والسنة ونحو ذلك. فهذا كان من المتكلمة، وكان الشافعي يقول حفص المنفرد، ما كان يقول الفرد، كان يقول المنفرد الشاذ. فأهل البدع شواذ عن الجماعة وعن السنة. قال: ونظره بحضرة وال كان بمصر. فقال له الشافعي رضي الله عنه في المناظرة: كفرت والله الذي لا إله إلا هو، كفرت والله. هذا مطلق ولا عين؟ ها، وأنا كنت أقول معكم إن هذا عين، لكن بين شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا مطلق. كفرت يعني مقالتك، فتقول يعني بين شيخ الإسلام، أنا ما أذكر الموضع الآن، هو في الفتاوى، بين شيخ الإسلام أن هذا يعني مطلق وليس يعني عينا، حتى هذه المقالة الخطاب. فأنت ممكن تخاطب إنسان يعني قولك هذا، لكن قد يكون هناك يعني موانع، والتكفير له شروط. ثم قاموا فانصرفوا، فسمعت حفصا يقول، طبعا حفص فهم من هذه المقالة أنه تكفير إيش؟ أنه تكفير عين، هو فهم هذا، لكن شيخ الإسلام بين أن مقالة الشافعي ليست عينا وإنما هو تكفير مطلق. قال: فسمعت حفصا يقول: أشاط والله الذي لا إله إلا هو الشافعي بدمي. أشاط يعني أذهبه وعمل في هلاكه، أشاط الشافعي بدمي، ثم حلف على ذلك، لأن هذا كان بحضرة الوالي، وإذا الشافعي قال له كفرت الوالي يطبق. قال الربيع: وسمعت الشافعي رحمه الله يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. الذي بعده صحيح، عن أبي عبيد القاسم بن سلام يقول من قال القرآن مخلوق فقد افترى على الله وقال على الله ما لم يقله اليهود ولا النصارى. نعم، كما قال ابن المبارك، كما قال ابن المبارك. قال محمد بن الحسين رحمه الله، وقد احتج أحمد بن حنبل رحمه الله بحديث ابن عباس، بحديث ابن عباس، نعم، إن أول ما خلق الله من شيء القلم. فهذا مما احتج به الإمام أحمد على أن القرآن غير مخلوق. تقول وكذلك احتج بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في من نزل منزلا أن يقول ماذا؟ أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لما تقول أعوذ بكلمات الله، الاستعاذة تكون بمخلوق؟ الاستعاذة ما تكون بمخلوق، الاستعاذة تكون بالله أو بصفة من صفات الله. فأعوذ بكلمات الله، أعوذ بكلمات، فإذن الكلمات غير مخلوق، صحيح؟ نعم. قال وذكر، يعني حديث القلم، أنه حجة قوية على من يقول إن القرآن مخلوق، كأنه يقول قد كان الكلام قبل خلق القلم، الكلام كان قبل خلق القلم. وإذا كان أول ما خلق الله من شيء القلم دل على أن كلامه ليس بمخلوق، لأنه قبل خلق الأشياء. نعم، أول ما خلق الله القلم، فإذا قبل القلم ما كان فيه إيش؟ ما كان فيه مخلوق، إلا في الخلاف هل العرش كان موجود أو لا، هذا شيء آخر. قال فدل ذلك على أن كلامه ليس بمخلوق. ثم ذكر يعني هذا الحديث، الحديث الأول صحيح، عن عباس النرسي. عباس النرسي هو الحافظ الإمام الحجة، منسوب إلى جده نصر، لكن بعض العجم كان يدعوه بجده، يجي يقول يا نصر، يقول إيش؟ يقول يا نرس. لكن بعض العجم كان يدعوه يعني يا نرس لعجمة في لسانه، وتوفي سنة 237 من الهجرة. هذا عباس النرسي. الفضل بن زياد يقول سألت أبا عبد الله عن عباس النرسي فقلت كان صاحب سنة، فقال رحمه الله قلت بلغني عنه أنه قال ما قولي القرآن غير مخلوق إلا كقولي لا إله إلا الله. فضحك أبو عبد الله وسر بذلك. قلت يا أبا عبد الله أليس هو كما قال؟ قال بلى، فلا إله إلا الله هذا غير مخلوق. ولذا نتنبه، فما نقول الإيمان هذا شيء ينبه عليه، هل الإيمان مخلوق؟ ما تقول لا مخلوق ولا غير مخلوق الإيمان، لأن الإيمان له شعب، ففيه شعب، يعني فيه شعب غير ما يقال عنها مخلوقة. لما سئل الإمام أحمد الإيمان مخلوق، قال قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله، فهل لا إله إلا الله مخلوق؟ قال بلى، ولكن هذا الشيخ دلنا على شيء لم يفطن له. عندكم بن قسين دلنا عليه لوين، ولوين هو أبو جعفر محمد بن سليمان بن حبيب المصيصي الحافظ الصدوق الإمام، توفي 245. فكأن لوين يعني دل على عباس النرسي أو غير ذلك. على كل حال قوله إن أول ما خلق الله تعالى من شيء خلق القلم والكلام قبل القلم. قلت يا أبا عبد الله أنا سمعته يقوله قال سبحان الله ما أحسن ما قال، كأنه كشف عن وجهي الغطاء ورفع يده إلى وجهه، يعني إشارة إلى كشف الغطاء. قلت إنه شيخ قد نشأ بالكوفة، فقال أبو عبد الله إن واحد الكوفة واحد، أي طبعا لأن هذه المواضع هي جهة الإيش، جهة الرأي وجهة انتشار البدع وخروج البدع، فالواحد السني هناك واحد يعني أمة وحده. إن واحد الكوفة واحد، فهذا أسلوب يعني عرب معروف، إذا وجدت يعني عالم صاحب سنة في مكان وكل من حوله وقعوا في البدعة فيقال إن فلان أو إن واحد مثلا المكان الذي هو فيه واحد، إن واحد الكوفة واحد. ثم ذكر حديث ابن عباس إن أول ما خلق الله من شيء القلم، فقال كم ترى قد كتبناه، ثم قال نظرت فيه فإذا هو قد رواه خمسة عن ابن عباس، تقول وأيضا رواه غير ابن عباس، فهو حديث صحيح. قال محمد بن الحسين وقد خرجت هذا الباب في كتاب القدر، وأنا أذكرها هنا لتقوى به حجة أهل الحق على أهل الزيغ. الحديث الأول حديث ضعيف لكن موضع الشاهد منه صحيح، وانظر الضعيفة 6309 و1253. فذكر حديث أبي هريرة أول شيء خلق الله القلم، وأما ما بعده ثم خلق بعده النون وهي الدواء إلى آخره فهذا لا يصح، فموضع الشاهد منه صحيح. الذي بعده حديث عبادة صحيح عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه أنه دخل على عبادة وهو مريض يرى فيه الموت، فقال يا أبت أوصني واجتهد، صحيح لأن الوصية عند المفارقة تكون وصية بليغة كأنها موعظة مودع، أوصني واجتهد، قال اجلس إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. صحيح الإنسان ما يرتاح في هذه الدنيا ولا يجد طعم الإيمان إلا بالإيمان بالقضاء والقدر في كل أموره. قلت وكيف لي أن أعلم خيره وشره؟ قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أول شيء خلق الله تعالى القلم، فقال له اجري، فجرى تلك الساعة إلى يوم القيامة بما هو كائن، فإن مت وأنت على غير ذلك دخلت النار. فإذن حديث القلم روي عن ابن عباس وعن أبي هريرة وعن عبادة، الذي بعده أيضا عن عبادة، وفيه دخلت على أبي فقال إلي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول شيء خلق الله القلم، فقال اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب القدر، فجرى تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. ولهذا الحديث طرق جماعة. الذي بعده حديث ابن عباس وهو صحيح وهو مروي عن ابن عباس من طريق أبي الضحى عن ابن عباس ومن طريق أبي ظبيان ومن طريق مقسم عن أبي الضحى عن ابن عباس قال أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة.

القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وبعضهم قال غير مخلوق. نعم، وقد نقلنا لكم من كلام شيخ الإسلام أن هذا لا يحصى. لا لك يقول 500، نقل عن 550، وهنا لا لك أيضا روى بإسناده عن ابن المبارك قال سمعت الناس منذ تسعة وأربعين عاما، مثل ما قال عمر بن دينار كم؟ 70 عاما. نعم، يقولون من قال القرآن مخلوق فامرأته طالق 3 بتة. قلت ولما ذلك؟ قال لأن امرأته مسلمة، ومسلمة لا تكون تحت كافر. قال لا لك، وقد لقي ابن المبارك جماعة من التابعين مثل سليمان التيمي وحميد الطويل وغيرهما وغيرهم، وليس في الإسلام في وقته أكثر رحلة منه وأكثر طلبا للعلم، وأجمعهم له وأجودهم معرفة به وأحسن سيرة وأرضاهم طريقة مثله ابن المبارك. حياة المباركة من كم لكم؟ سهل حفظها، سهل. أبو محمد يقول من 118 ل 181، 118 ميلاده 118 ووفاته 181. نعم، ابن المبارك رحمه الله. نعم، قال ولعله يروي عن 1000 شيخ من التابعين. إلا لك يقول ابن المبارك ولعله يروي عن 1000 شيخ من التابعين، فأي إجماع أقوى من هذا؟ قال محمد بن الحسين فيما ذكرت من هذا الباب بلاغ لمن عقل وسلم له دينه، والله الموفق لكل رشاد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.